الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن هاي بن عباس رضي الله عنه. الآن تشرع تقرأ كلام المؤلف والشارح أو هما معا. قال رحمه الله تعالى تشمل اثنين إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وعنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم. يعلم أن البيت أربعة أركان: الركن الأسود ثم اليماني، ويقال لهما اليمانيان بتخفيف الياء وقد تشدد. عرفنا أنه بتخفيف الياء لأن الألف عوض عن الياء المحذوفة، وإلا فالأصل أن ياء النسب مشددة، فقلت يمني شددت الياء، وهذان يمنيان تشديد، ثم إذا أضفت الألف عوضت عن الياء المحذوفة، لأن حرف مشدد عبارة عن حرفين، فتقول هذان الركنان اليمانيان بدون تشديد بالتخفيف. نعم. وإنما قيل لهما اليمانيان تغليبا كالأبوين والقمرين، والركنان الآخران يقال لهما الشاميان. وفي الركن الأسود نظرا إلى الجهة، رحمك الله، نظرا إلى الجهة، اليماني في جهة اليمن والشامي في جهة الشام، وهكذا. نعم. والآخران يقال لهما الشاميان. وفي الركن الأسود فضيلتان: كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، والثانية كونه في الحجر، فيه الحجر، كونه فيه الحجر، والثانية كونه فيه الحجر. وأما الحجر الأسود، نعم، فيه فضيلتان: باقي على قواعد إبراهيم، وفيه الحجر الأسود في فضلهما، ورد ما ورد من النصوص، والثاني هو على قواعد إبراهيم في فضيلة واحدة. وأما الشاميان فلا، ولذا لا يمسح لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. نعم. وأما اليماني ففيه فضيلة كونه على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فليس فيهما شيء من هاتين فضيلتين، فلهذا خص الأسود بسنتي التقبيل والاستلام للفضيلتين. وأما اليماني فيستلمه من يطوف ولا يقبله، لأن فيه فضيلة واحدة، واتفقت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح، وعلى أنه لا يمسح الطائف الركنين الآخرين. قال القاضي: وكان فيه في استلام الركنين الآخرين خلاف لبعض الصحابة. نعم. ذكر البخاري عن معاوية وغيره أنه ليس في البيت شيء مهجور، لا ينبغي أن يهجر شيء من البيت، لكن إذا عرفنا العلة أنهما ليس على قواعد إبراهيم، إنه ليس بهجران هذا. لكن لما أعيدت الكعبة في عصر ابن الزبير صارت على قواعد إبراهيم، وأدخل الحجر الحطيم أدخل، فعلى هذا ينبغي أن تمسح الأركان الأربعة أو لا؟ يعني على عمارة ابن الزبير، ولو قدر أنها تعمر فيما بعد على قواعد إبراهيم فيدخل الحجر، فمقتضى هذا الكلام أنهما يمسحان لأنهم على قواعد إبراهيم، وعيد على قواعد إبراهيم. نعم. نعم. ويأخذ حكم الركن اليماني. مجرد استلام. نعم. هذا الكعبة تكون مستطيلة. إيه مستطيلة. إيه لا مستطيلة مستطيلة. نعم. هذا مع الحجاج. نعم. خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان، وعليه حديث الباب. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. متفق عليه. وأخذ لا بد من استحضار كلام عمر رضي الله عنه أنه حجر لا يضر ولا ينفع، والعبادة لله وحده لا يشرك معه شيء، لكن مسألة اقتداء واتساء واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فيشرع تقبيله ما استحضار أنه لا يضر ولا ينفع على ما سيأتي من كلام علي وما نسب إلى علي وفيه ضعف. نعم. من أنه يضر وينفع فيه ضعف. نعم. وأخرج من حديث سويد بن أخطب غفلة تحيك. نعم. لو استقبل المصلي الفضل الحجر الحطيم يكون لحكم كامل كان في شيء شخص لا بأس. إذا استقبل شيء شخص من الكعبة لا بأس. نعم. من حديث سويد بن غفلة رضي الله عنه أنه قال لكن نعلم أنه ليس كل الحطيم هذا من الكعبة، 6 أذرع فقط ما البقية ليس منها. نعم. رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك خفيا. وأخرج البخاري أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، قال أرأيت إن غلبت؟ فقال دع، أرأيت باليمن؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. هذا ما يهتم به ابن عمر، يهتم بالاقتداء واتباع الأفعال مهما كلفه الأمر. كان رضي الله عنه زاحم على الحجر حتى يرعف دم من أنفه ثم يعود وهكذا إلى أن تيسر له تقبيله. إذا لما جاء اليمني قال له أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال اترك، رأيت باليمن، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبل. نعم. نعم. وروى الأزرقي في حديث ولذا لما فتح باب الكعبة عند دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أسامة وبلال سأل ابن عمر هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال أين صلى؟ نسي أن يقول لهم كم صلى. نعم، اهتم بالمكان رضي الله عنه على عادته. نعم. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه بزيادة وأنه قال له علي عليه السلام بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع، قال وأين ذلك؟ قال في كتاب الله. قال وأين ذلك؟ حتى على كلام علي لا يضر ولا ينفع، إنما يشهد. نعم. قال وأين ذلك من كتاب الله عز وجل؟ قال قال الله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال فلما خلق الله آدم مسح ظهره فأخرج ذريته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد، ثم كتب ميثاقهم في رق وكان لهذا الحجر عينان ولسان. حجر لهذا الحجر فقال له افتح فاك، فألقمه ذلك الرق وجعله في هذا الموضع، وقال تشهد لمن وافاك بالإيمان يوم القيامة. قال الراوي فقال عمر أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن. انصح عن علي لا. كأنه منكر عينان ولسان كذا كلام علي عندكم المعلق ما قال شيء. نعم. روى الأزرقي قال في أخبار مكة وما جاء من الأثار وفيه أبو هارون عبدي قال حاضر. طيب طيب. ما يثبت عن علي رضي الله عنه. نعم. من يتكلم عليه السلام؟ من اليمن. من اليمن لأن المؤلف يمني. المؤلف يمني واليمن أكثره زيود وشيعة وكذا. تأثر رحمه الله أو جامل ما تأثر أو جامل. نعم. قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يفهموا أن تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر رضي الله عنه أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه ولذا أنكر بعض الزعماء قبل 20 أو 25 سنة أنكر الطواف والقوف بالمشاعر وأنها من تجديد عهد الجاهلية وأنها من عبادة الأحجار. الله المستعان. كرد عليه والله الحمد ما ترك. نعم. هذه ردة نسأل الله العافية. لا يستحضره الإنسان كان عنده أحد يخشى عليه من تعظيم الحجر أكثر مما عظمه الله به يقول مثل هذا الكلام. عند الحاجة. نعم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن هي عصا محنية الرأس معه ويقبل المحجن, ورواه مسلم. وأخرج الترمذي وغيره وحسنه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وروى الأزرقي وروى الأزرقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن هذا الركن يمين الله عز وجل في الأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخاه. وأخرج أحمد عنه الركن يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه, والذي نفس ابن عباس بيدهما من امرئ مسلم يسأل الله عنده شيئا إلا أعطاه إياه. وحديث أبي الطفيل دال أنه يجزي عن استلامه. نعم. معروف معروف إذا تفرد بشيء فهو ضعيف بلا شك, إذا تفرد به لكن شاهد حديث أحمد. نعم. وحديث أبي الطفيل دال أنه يجزي عن استلامه باليد استلامه بآلة ويقبل الآلة كالمحجن كالمحجن والعصا, وكذلك إذا استلمه بيده قبل يده. لكن إذا لم يتيسر له ذلك لم يتيسر له إلى الإشارة فإنه لا يقبل حينئذ. نعم. فقد روى الشافعي أنه قال ابن جريج لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ قال نعم رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم أيديهم قبلوا أيديهم مثل المحجن. نعم. أيديهم تقبل إذا استلم, أما إذا مجرد إشارة لا. فإن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام حياله ورفع يده وكبر, لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعفاء, إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. رواه أحمد والأزرقي. وإذا أشار بيده فلا يقبلها لأنه لا يقبل إلا الحجر أو ما مس الحجر. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه فقد سن للطائف لا حتى لغيره الذي روى الحجر الأسود يمين الله الطائف وغيره الشهادة للطائف وغيره. نعم. نعم. هو المشروع التكبير والبسملة فيها كلام يعني لأهل العلم, لكن من سمى وكبر لا بأس, وإلا فالأصل التكبير. الأصل أن يشير إليه وإذا تصورنا النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشار إليه في حال الركوب هو راكب أو مستقبل حجره راكب فلا يلزم استقباله. نعم. ما في كلام حديث عمر الأخير آخر شيء حديث عمر إنك رجل قوي ولا تزاحم الرجال مقصود أن الاستقبال ما يلزم الاستقبال والتهليل. نعم. إذا حاده ورفع يده وأشار إليه وكبر. نعم. إن سمى بعد ما التكبير قال بسم الله الله أكبر فلا بأس. نعم. وعيال ابن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ببرج أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصحها الترمذي. الاطباع افتعال من الضبع وهو العضو, ويسمى التأبط لأنه يجعل وسط الرداء تحت الأبط, ويبدي ضبعه الأيمن. وقيل يبدي ضبعيه, وفي النهاية هو أن يأخذ الإزار أو البرج ويجعله تحت أبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره, وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اضطبع فكبر واستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف. كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا. ثم ماذا في عمرة القضاء؟ الرمل يكون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وبين الركنين يمشون لأنهم يغيبون عن المشركين. ما في حجة الوداع فقد رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى حجر، استوعب المطاف كله في الثلاثة الأولى، في الأشواط الأولى الثلاثة. وأما الاضطباع فهو في الأشواط كلها السبعة كلها. نعم. ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكانت سنة وأول ما اضطبعوا في عمرة القضاء ليستعينوا بذلك على الرمل ليرى المشركون قوتهم، ثم صار سنة ويضطبع في الأشواط السبعة. فإذا قضى طوافه سوى ثيابه ولم يضطبع في ركعته الطواف، لأنه مأمور بستر الكتف المنكب، وهل يكفي واحد أو لا بد من ستر المنكبين؟ على الروايتين، صلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواية أخرى ليس على عاتقيه منه شيء، هذا لا بد من ستر المنكبين، سترهما واجب وإن لم يكن شرط لصحة الصلاة لكنه واجب. نعم. وقيل في الثلاثة الأولى غير. نعم. يأثم بلا شك، صحيح الحديث البخاري. نعم. لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. شيء عبد الله؟ لا لا ما بلا شرط، شرط عورة. إيه. لا ما هذا قدر زائد. نعم. وقيل في كما لو قال لا يصلي أحدكم خاتم حرير عمامة حرير ليس في شرط، ليس بما يدل على الشرطية. نعم. لا لا لا ما يصلح. نعم. وقيل في الثلاثة الأولى غير. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. نعم. بعضهم يلبي وبعضهم يكبر. نعم. تقدم أن الإهلال رفع الصوت بالتلبية، وأول وقته من حين الإحرام إلى الشوائف الإحلال وهو في الحج، إلى أن يأخذ في رمي الجمرة إلى في معرفة الجمرة العقبة جمرة إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة وفي العمرة إلى الطواف. ودل الحديث على يعني يشرع في التحلل، يشرع في رمي الجمرة قطع التلبية، إن قدم عليها غيرها إن قدم الطواف على الرمي، إن شرع في الطواف قطع التلبية، إذا شرع في التحلل قطع التلبية. نعم. ودل الحديث على أنه من كبر مكان التلبية فلا نكير عليه، بل هو سنة، لأنه يريد أنس أنهم كانوا يفعلون ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فيقر كل على ما قاله، إلا أن الحديث ورد في صفة غدوهم من منى إلى عرفات، وفيه رد على من قال يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل بفتح المثلثة وفتح القاف، وهو متاع المسافر كما في النهاية، أو قال في الضعفة شك من الراوي من جمع بفتح الجيم وسكون الميم علم المزدلفة، سميت به لأن آدم وحواء لما أهبطا اجتمع بها كما في النهاية بليل، وقد علم أن منها كما قيل في عرفة وفي منى وغيرها بسبب التسمية، الأصل أنها أعلام عرفت بذلك. نعم. وقد علم أن من السنة فقال بعض من الأعلام لا تعلل. نعم. وقد علم أن من السنة أنه لا بد من المبيت بجمع، وأنه لا يفيض من بات بها إلا بعد صلاة الفجر. وعرفنا سابقا أن الأقوال تباينت في المبيت في مزدلفة، فمنهم من يقول أنه منزل اتفاقي في طريقه عليه الصلاة والسلام، احتاج إلى الراحة فنزل فنام، وحينئذ من تركه لا شيء عليه. ومنهم من يقول أنه واجب وهم الأكثر، قال بعضهم أنه ركن من ركن الحج لا يصح الحج إلا به. على كل حال أعدل الأقوال القول بالوجوب، من تيسر المبيت بها ولم يبت يلزمه أن يجبر ذلك، يلزمه أن يجبر بدم. نعم. حديث الجمع كلها موقف، هذا ما جد على أن الجمع موقف. هي موقف بلا شك، لكن من قال وين؟ كلها موقف، هذا يدل على أن مزدلفة موقف ومشعر ولا بد من المبيت فيه، فهو يرد على من يقول أنها ليست بمشعر. نعم. إلا بعد صلاة الفجر بها، ثم يقف في المشعر الحرام ولا يدفع منه إلا بعد إسفار الفجر جدا، ويدفع قبل طلوع الشمس، وقد كانت الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق أشرق تبير كيما نغير، فخالفهم صلى الله عليه وسلم. لم تطلع الشمس من وراء الجبل مسمى ثبير، فإذا أشرق عليهم وطلعت الشمس من ورائه أغاروا، كان متأخرون في الإغارة. إلا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا ونحوه يدل على الرخصة، يدل على الرخصة للضعفة في عدم استكمال المبيت. إذا جلسوا غالب الليل، يعني جلسوا نصف الليل الأول وشيء من الثاني، يكفي لأن الحكم للغالب. نعم. والنساء كالضعفة أيضا، لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النساء إن كنا قويات نشيطات فهم في حكم الضعف. استأذن السودة كانت ثابتة رضي الله عنها فأذن لها، تأسفت عائشة لو قد استأذنت في عهد عليه الصلاة والسلام، لكنها لم تستأذن.